حكم شراء اللحوم المستوردة وما حكم شراء المأكولات الجاهزة التي تحوي على لحوم لا يعلم مصدرها من المحلات؟ الحقيقة أن مسألة اللحوم المستوردة كثر الكلام حولها، والضابط فيها والله تعالى أعلم أن ينظر من أين تستورد، فإن جاءت عن طريق أو من مصادر يغلب عليها أنهم أهل كتاب سواء كانوا يهود أو نصارى أو مسلمين، فالأصل جواز أكلها وبيعها وشرائها بالطبع، لقول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ما لم نعلم يقينا أنهم يذكرون غير اسم الله عز وجل عليه وأنهم لا يقومون بذبحها. لكن قد يقول قائل: إنهم يقومون بصعق كهرباء أو بضرب الحيوان ليفقد وعيه ثم يذبح بعد ذلك. أقول هذه مسألة بالفعل موجودة ولا ننكرها، ولكن عندهم من الحسابات بحسب ما أعلم ما يجعلهم يوجهون طاقة كهربائية محدودة تخدر الحيوان دون أن تقتله، يعني مخدر وليس ميتا بهذه الصاعقة الكهربائية أو الضربة التي توجه إلى رأس الحيوان لمجرد تخديره فقط ثم بعد ذلك تذبح. نعم قد يموت بعض الحيوانات الضعيفة التي لا تحتمل هذه الضربة أو هذه الصاعقة، وهم بالطبع لم ينظروا ماتت أو لم تمت، فهذا هو الذي يدخل الشبهة على هذه المصادر أو هذه اللحوم المستوردة. لكن مع هذا هذه بتكون نسبتها قليلة بالفعل، والعلماء يقولون إذا ضاق الأمر اتسع. يعني لو تصورنا مثلا أن امرأة قالت لابنها: أنا مرضعة واحدة أو اثنين أو خمسة من المنصور مثلا، وهو كان من قرى المنصور، هل لا يتزوج من المنصورة لوجود خمسة أو عشرة أم أرضعتهن؟ يقال في مثل هذا أن الأمر سيكون فيه حرج ومشقة، يتزوج. حتى وإن افترضنا ولو بنسبة 1% أن ممكن تكون اللي هيتزوجها هي التي أرضعتها أم، بخلاف ما تقول له مثلا: أنا مرضعة كذا بنت في عيلة كذا، يبقى يبعد عن العيل لأن ده أمر يمكن تجاوزه. فهنا كذلك نقول ممكن روح واحدة تزهق في أثناء الصعق أو الضرب من 100 أو 2 من 100، فهذا في الحقيقة لا يضر من باب القاعدة التي ذكرتها: إذا ضاق الأمر اتسع وعليه. فإذا كان المصدر أهل كتاب ولم نعلم يقينا أنهم يقتلونها وأنهم يذكرون غير اسم الله عز وجل عليها، يبقى هنا لا بأس بتناولها مع التسمية في بداية الأكل. أما إذا كانت من بلاد ماركسية أو ملحدة أو لا يعترفون بالله عز وجل كالهندوس ونحو البهائية ونحو هؤلاء، فهؤلاء لا تجوز ذبائحهم قولا واحدا، البهائية، البوذية، المجوس، كل هؤلاء، لأنهم ليسوا أصحاب كتاب، فهم أسوأ من اليهود والنصارى وبالتالي لا تجوز ذبائحهم. والحكم للغالب، يعني لو قلنا مثلا أمريكا، الغالب عليها أنهم أهل كتاب، خلاص يبقى يجوز أكل اللحوم المستوردة من أمريكا. مثلا البرازيل لو كنا الغالب عليهم أنهم نصارى يبقى يجوز أكل، وهكذا. فالمعتبر عندنا مصدر الاستيراد، يحملون ديانة سماوية أم لا؟ كانوا يحملون ديانة سماوية فلا بأس باستيراد اللحوم من قبلهم واعتبارها جائزة إلا بما ذكرت. يقول: وما حكم شراء المأكولات الجاهزة التي تحوي على لحوم لا يعلم مصدرها من المحلات؟ يعني نفس الكلام، اللحوم بتكون مستوردة، هذه نفس الكلام هنا يقال في اللحوم المستوردة. يعني إن أحببت أن تطمئن فاسأله من أو اسأل أصحاب هؤلاء المحلات عن مصدر الإتيان بهذه اللحوم، وإن كان الأولى في الحقيقة الابتعاد عنها. لكن طبعا لا، ليس معنى هذا أني أقول بتحريمه، ولكن أنا أقول الأولى الابتعاد عنها وفي غيرها إن شاء الله الخير والبركة، والله أعلم.